فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع. البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، وأما في الاصطلاح فعرفه بقوله: وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. هذا هو تعريف البيع. مبادلة مال هنا نوعان، ولو في الذمة النوع الثالث. مبادلة مال، المال منه ما يكون معينا وهو المشار إليه، تقول: بعتك هذه السيارة، بعتك هذه السيارة، هذا معين. مثل الآن يقول: بعتك السيارة ذات الرقم كذا وكذا، لتعيين. والنوع الثاني الذي أشار إليه بقوله: ولو في الذمة، هذا النوع الثاني، هذا يسمى دين، والمراد به بيع الموصوف في الذمة. بيع الموصوف في الذمة. بعض الناس، بعض الطلاب عندما يسمع كلمة دين يظن أن المقصود الدين يعني المؤجل، يعني عرف الناس في الدين المداينة أن المقصود بذلك التأجيل، ولكن الدين أعم من ذلك. الدين ما كان في الذمة حتى ولو لم يكن مؤجلا، فالموصوف في الذمة وهو المراد هنا، الموصوف في الذمة يعني سواء كان مؤجلا أو غير مؤجل، هذا يسمى دين. فإذا قلت له: بعتك 100 صاع من البر، 100 صاع من البر النوع الفلاني، النوع الفلاني، هل هذا معين أو ما هو معين؟ بعتك 100 صاع من البر، وصفته البر من النوع الفلاني، مثل الآن يعتنون بأن يكون ليس فيه يعني كيماوي أو فيه كيماوي، حدده وحدد نوعه. أو بعتك 100 كيلو مثلا من الأرز من نوع التمن، وين هذا؟ ورني إياه. فقلت: هو في المستودع، في المستودع، لكن إذا اشتريت أرسلته لك، وصفه لك، هذا يسمى في الذمة، هذا يسمى في الذمة. واضح؟ هذا النوع الثاني. النوع الثالث يقول: أو منفعة مباحة. بيع منفعة يعني عين تشتمل على منفعة، فيباع، فتباع ماذا؟ المنفعة. يقول: كممر في دار. الدار عين، والمنفعة، والمنفعة هي الممر. الآن البيع هل هو على الدار أو على المنفعة؟ على المنفعة. أو كذلك البئر، يعني بأن يبيعه بئرا، بأن يبيعه منفعة بئر، منفعة في الأرض، يحفر بئرا. بعض الناس تكون عنده أرض ما فيها ماء، وأرض جارية فيها ماء، يقول الأرض لك، أنا ما أريد الأرض ولكني أريد منفعة البئر، بحفر بئر فيها والقرار الذي تحت الماء وسماء البئر، هذا لصاحب الأرض، هذا لصاحب الأرض، هذه منفعة. مثلها ما تقدم الممر، تريد الطريق إلى المسجد وجارك له أرض، له أرض، فتقول أنا أريد، قد تكون مسورة، الناس عادتهم يسمحون بالمرور، ولكن قد تكون مسورة، فتقول أنا أريد متراني، أنا أريد مترين في مترين، أو متر في مترين، القامة متر يكفي للمرور، فيعطيك مثلا في زاوية الأرض، نعم، فالآن لو بنى فوق المترين له ذلك، له ذلك، ولو وضع نفق تحت أرضه، يعني ما نسميه نحن خلوة تحت أرضه، ما المهم الممر، واضح؟ هذه منفعة، هذا كل هذه صور البيع. فإذا ضربت بعضها ببعض صار عندنا تسع صور، صار عندنا تسع صور. بيع عين بعين نكتفي به عن الأمثلة السابقة، عن التسع صور، عين بعين تقول أشتري منك هذه الدار بهذه، نعم، الدنانير، بهذه الدنانير من الذهب، دنانير ذهب، الدراهم الآن الريالات ما في فرق بين ورقة ورقة، لكن الدنانير كان الناس يزينونها ويعرفون هل فيها يعني نقص ولها قيمة، فتقول هذه صرة من الدنانير أشتري منك بها هذه الدار، هذا عين في عين. طيب عين في دين، عين في منفعة، ثم تأتي إلى الدين، دين كذلك في عين، دين في، نعم، لأن الثاني ثمن والأول معوض، مبيع وثمن، نعم، ثم كذلك المنفعة، منفعة في عين، منفعة في، نعم، في دين، منفعة في منفعة، منفعة في منفعة. مثلا تقول أبيعك الممر الذي طلبته على أرضي، ولكن أنا أحتاج إلى بئر في أرضك، هذه منفعة في منفعة، واضحة لكم؟ هذه صور البيع. هنا قال على التأبيد، على التأبيد، هذا احتراز من الإجارة. الآن الإجارة بيع منفعة، بيع منفعة، المنفعة تباع في الإجارة، الدار باقي لك وإنما تبيع سكنة، لكن هل هي على التأبيد؟ لا، ما هي على التأبيد، مدة سنة، سنتين، ثلاث، إذن هذا ليس، هذه إجارة. قال وقرض، القرض لا يعد بيعا غير ربا، الربا ليس كذلك غير ربا، الربا ليس ببيع، لأن الله جل وعلا قال وأحل الله البيع وحرم الربا ففرق بينهما. وقرض، القرض ليس ببيع لأنه عقد إرفاق، عقد إرفاق، بخلاف البيع، فالبيع عقد معاوضة، عقد معاوضة، أما هذا فهو عقد إرفاق. ومن هنا يعلم أنه عندما تأخذ المرأة من جارتها صاعا من شعير وترده إليها بعد ذلك صاعا من شعير، تقول يا فلانة انتهى مثلا الأرز، أعطيني كيلو من الأرز، أرسلي لي مع الخادمة أو مع السائق أو مع الأولاد كيلو من الأرز، ما عندنا أرز اليوم، هذا قرض ولا بيع؟ قرض، ما أعطتها هبة، ما أعطتها هبة، أعطتها على أنه قرض، من غد أو بعد أسبوع ترد إليها، نعم، كيلو، كيلو، نعم، أو هذا جائز لا بأس به، رجل صاحب غنم أو إبل أخذ من جاري 10 أكياس من الشعير، 10 أكياس من الشعير، ولما اشترى الشعير أرسل إليه 10 أكياس. هل نطبق فيه مسائل البيع ونقول هذا ربا؟ لا، هذا قرض. ولذا 100 ريال يقرضك وتردها 100 ريال، هذا ما يدخل في باب، نعم، ما يدخل في باب البيع، هذا يسمى بالقرض، وهو عقد إرفاق جائز كما سيأتي إن شاء الله. قول هنا أو منفعة مباحة، قالوا مطلقا، يعني ما هي المنفعة التي يجوز بيعها؟ هي المنفعة المباحة مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ معنى مطلقا أن تكون مباحة بكل حال، لأن فيه منافع تباح في حال وتحرم في حال، فهذه المنافع التي تباح في حال وتحرم في حال هذه لا يجوز، نعم، بيعها. واضح؟ لا يجوز بيعها. وضح هذا. جلد الميتة المدبوغ على المذهب، جلد الميتة المدبوغ على المذهب، هل يجوز الانتفاع به مطلقا؟ لا، ليس مطلقا، يجوز في اليابس عندهم، يجوز في اليابس. ولذا هل يجوز بيع هذه المنفعة؟ ما يجوز، ما يجوز بيعه. فعندهم المنفعة التي يجوز بيعها هي التي أباحها الشارع بكل حال، فإن كان الشارع أباحها في حال دون حال فلا يجوز. ولذا كلب الصيد كما يأتيكم، نعم، الكلب لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن إباحته ليست مطلقة. متى يباح؟ يباح في صيد أو زرع أو ماشية، ويحرم في غيرها، ولذا قالوا ما يباع. هذا واضح لكم؟ إذا لابد أن في المنافع التي تباح، في المنافع عند بيعها لابد أن تكون مباحة مطلقا. فإن كانت المنفعة تباح في حال وتحرم في حال فهذه لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، تنتفع بها بلا بيع، كما يأتي في كلب الصيد. ثم قال وينعقد بإيجاب وقبول، إيجاب وقبول، إيجاب قول البائع والقبول قول المشتري. فإذا قال بعتك وقال المشتري قبلت، تحقق ماذا؟ الإيجاب والقبول. بعتك، قال قبلت، أو قال المشتري كما يأتي بصيغة الأمر بعني هذه الدار، فقال قبلت، قبلت يقول البائع، فتم البيع. قد يعني ما يشترط هذا اللفظ، لو قال البائع بارك الله لك به، أو قال عليك بالبركة كما يقول بعض الناس، أو يقول الله باعك، بعض الناس يعني في عرفهم يقول الله باعك، هذا كله بيع. يقول هنا بإيجاب وقبول بعده، بعده أيهما السابق؟ نعم، الإيجاب الذي هو قول البائع، واللاحق القبول الذي هو قول المشتري. لكن قال وقبله، يصح يعني ينعكس، يصح قبله، ولكن إذا كان بلفظ أمر أو ماض مجرد، أو ماض مجرد عن استفهام ونحو الاستفهام كالتمني والترجي، بأمر مثلا بعني هذه الدار، أمر يعني صيغة أمر، بعني هذه الدار ما مثلا بمئة ألف ريال، هذا إيجاب أو قبول؟ هذا يعتبر قبول، قول المشتري. لكن تقدم فقال بعتك، يصح؟ يصح. أو كان ماض مجرد، أو كان ماضيا مجردا عن الاستفهام ونحو الاستفهام. مثلا قال بعتني هذه السيارة بعشرة آلاف، فقال بعتك، يصح؟ يصح، لأن قوله بعتني هذه الدار يفهم منه الرضا. أما الاستفهام ونحو الاستفهام فلا يلزم منه الرضا. مثال هذا، لو قال ليتك تبيعني هذه الدار بخمسمائة ألف، أو أتبيعني هذه الدار بخمسمائة ألف، ها؟ ومثل ذلك الترجي، هل يفهم منه هذا أنه قاطع بالرضا والقبول؟ لا. أتبيعني؟ فإذا قال نعم أبيعك، قال أشاور كذا. إذن إذا جاء القبول متقدما بلفظ استفهام هذا ما يعد، ما يعد قبولا، لابد أن يكون إما بلفظ الأمر أو بلفظ ماذا، أو بلفظ، أو بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام ونحوه. تصورتم هذا؟ إذن عندنا الأصل أن الإجاب قبل ثم يأتي بعده القبول، لكن يجوز أن يتقدم القبول إذا كان بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه. هذا واضح لكم؟ طيب، طيب إن كاتب، ما تقدم لكم هذا في الغائب أو في الحاضر؟ هذا في الحاضر، ولذا قال بعد ومتراخيا عنه في مجلسه. يعني هل يشترط أنه على الفور؟ لا، يجوز على التراخي ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، يعني بشرطين. أنت في مكتب عقار وقلت يا فلان بعني هذه الدار بخمسمائة ألف، هذا قبول معتبر أو ما هو قبول معتبر منك؟ معتبر. بعني أمر هذه الدار بخمسمائة ألف، أو قال البائع بعتك هذه الدار بخمسمائة ألف ثم سكت أو تتكلم بأشياء، وإلى الموقع، كيف الأساسات، أعطني صورة من المخطط، معك مهندس تسأله، وفي المجلس قلت قبلت، انعقد، انعقد، انعقد البيع، واضح؟ لكن لو تشغلتما بغيره، سألته عن أمور أخرى، عن شخص معين، أو صار كلام آخر، الآن نحتاج إلى من جديد نأتي. يعني قلت له بعتك هذه الدار بخمسمائة ألف وأنت في المجلس، ثم إنه سألك وقال له جيران، قلت نعم فلان وفلان، قال فلان هذا كان جار لنا قديم ونعم به مثلا، وكان له قصة سأذكرها لك، وذكر ثم قال قبلت، ينعقد ما ينعقد؟ نقول أعد القبول، أعد الإيجاب. لماذا؟ لأن حصل تشاغل، حصل تشاغل في قوله في مجلسه هنا، إذا ما يشرط على الفور، على التراخي، لكن في المجلس. قوله هنا في المجلس نعلم منه أن الكلام في بيع الحاضر، في بيع الحاضر، لكن الآن صار فيه تلفون وصار فيه انترنت وصار فيه أشياء. قال الفقهاء وإن كان أرسل إلى غائب بالقبول، قال بعتك داري مثلا، بعتك داري بخمسمائة ألف، أرسل إليه بالإيجاب، أو الآخر أرسل بالقبول قال بعني دارك ب500,000 برسالة أول بخط يكتب خط يا فلان أنا سأتي بعد شهر أو شهرين وأحتاج منزل مثلا في حائل وعلمت أن عندك بيت وأخبرت بوصفه وذهب من اطلع عليه وقد اشتريته منك ها مثلا ب500,000 نعم ب500,000 نعم هذا ماضي مجرد من الاستفهام. فلما بلغه الخبر قال قبلت وصل الكتاب فقال قبلت نعم قبلت قالوا صح قالوا صح وعلى ذلك فالخيار ما دام في مجلس القبول. ولذا نقول للبائع أنت إذا قلت قبلت فما دام لك في المجلس نعم فلك أن يعني لك الخيار، ولكن إذا قمت من المجلس لازم واضح لازم كما سيأتي في باب الخيار في باب الخيار. الآن مثل الآن بالتلفون، التلفون كأنه حاضر كأنه حاضر، بعني الإنترنت الآن كأنه حاضر. ففي عرفهم ينعقد في عرفهم إيجاب وقبول، فإذا حصل الإيجاب والقبول في العرف قلنا انعقد انعقد البيع. الخيار باب آخر سيأتيكم، البيع انعقد، هل يلزم وما يلزم هذا يأتي في الخيار، لكن البيع انعقد انعقد البيع. ثم قال وهي الصيغة القولية، الأمثلة المتقدمة قولية وفعلية الذي ذكرناها في قولية، بعتك اشتريت قولية. قال وبمعاطات وهي الفعلية، هذه تسمى المعاطات، المعاطات فعلية، تضع ريالا وتأخذ كيس خبز. هل قلت قبلت وبعت وانعقد البيع وما انعقد؟ انعقد. هذه ماذا؟ فعلية. وهذه في المذهب في اليسير والكثير، حتى لو كان كثيرا، حتى في السيارات، قد يكون في البيوت، قد يكون مثلا في الذهب. الذهب بكم هذا العقد؟ قال ب20,000، أخذته ووضعت الدراهم ما قلت بعني وقبلت واشتريت، يصفي. هذه تسمى فعلية، واضح؟ هذه فعلية تكون بالكثير وبالقليل كما هو المذهب. وعلى ذلك فيضع الثمن ويأخذ نعم السلعة عقبه. قال ويشترط، شرع الآن المؤلف في شروط البيع، وهذه الشروط شروط وضعها الشارع، وضعها الشارع. إذا اختل شرط منها لم يصح البيع، وعلى ذلك فتتوقف عليها الصحة. فإذا جاءك بيع تريد تعرف هل هو صحيح أم باطل، فتنظر إلى الشروط السبعة، إذا اختل أي شرط منها قلنا هذا بيع باطل، قلنا هذا بيع باطل. يقول الأول التراضي منهما، لابد من الرضا، لابد من الرضا، والرضا أمر قلبي، أمر قلبي، لكن يعرف، يعرف بالإجابة وبالقبول، فلا بد إذن من الرضا. ولذا قال فلا يصح من مكره بلا حق، بيع المكره هل يصح؟ قال يا فلان بع هذه السيارة وإلا فعلت بك كذا وكذا، تهديد، يصح بيعه؟ ما يصح، إنما البيع عن تراض. وحنا ذكرنا لكم سابقا يعني أن الشرح شرح يجرد من الدليل إلا ما تيسر من ذلك. طيب إن أكرهه، هنا قال بلا حق، بلا حق. إذا لو أكرهه بحق هل يصح البيع؟ أكرهه بحق يصح البيع، كأن يكرهه القاضي يعني الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه، يكرهه القاضي على بيع ماله لوفاء دينه، هذا إكراه بحق، إكراه بحق. نعم. وقالوا بناء على هذا الشرط لا يصح بيع الهازل، بيع الهازل لا يصح، ويعرف هذا بالقرينة، لابد من قرينة، لابد من قرينة، إذا في قرينة أخذنا بها. قال يا فلان هل قصر هذا كم سيم؟ قال بثلاث، بثلاث، فأعطاه مثلا 300، قال هذه 300 ريال أو يعني 300,000، فقال بعتك ساخرا منه هازلا. هذا في قرينة، لأن هذا الثمن لا يدفع مثله بمثل هذا البيت، واضح؟ بعض الناس يقول لك كم سيم، اللي يقفون على السوم يقفون على مليون، عقبان يقولون 20 30 30 35، ما يذكرون المليون. جاء واحد وزاود قال 40 40، سمع 30,000 قال أنا 40 50، فدفع لهم 50 فقبلها منه ساخرا هازلا. نعم. هل يصح هذا البيع؟ ما يصح، لأن في قرينة على أنه هازل. قال وأن يكون العاقد جائز التصرف، أن يكون جائز التصرف، جائز التصرف هو المكلف الرشيد، مكلف رشيد، يعني ليس بصبي وليس بمجنون ولا بسفيه، السفيه يعني في المال، مكلف يعني عاقل بالغ رشيد، رشيد يعني حسن التصرف في المال، ليس بسفيه كما يأتي في باب الحجر. إذا لابد أن يكون جائز التصرف. طيب وش ينبني على هذا؟ قال فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. إذن الصبي لو اشترى سيارة أو باع سيارة باسمه، سيارة باسمه، باع صبي أو سفيه كما يأتي في باب الحجر الذي هو غير رشيد، فيقول هنا لا يصح إلا بإذن الولي، لابد من إذن وليه، حتى لو أجاز الولي بعد ذلك لابد يكون قد أذن الولي، يرسل للسوق يقول بعها السيارة 40,000، 40,000 باعها 40، صبي يحسن البيع والشراء، أذن له أو ما أذن؟ أذن. لكن لو أخذها الصبي إلى السوق فباعها 50 وقال وليه قد أجزت، نقول لا أنت ما أذنت، أنت ما أذنت، أجزت بعد، أعيد من جديد نعم البيع إن شاء المشتري، أنت تولى أو تأذن له، واضح؟ إذا لابد من إذن من الولي، لابد من إذن من الولي، والولي يحرم عليه الإذن إلا بمصلحة، إلا بمصلحة. المال مال من؟ مال الصبي، هذا وليه على ماله، مال الصبي، انتبه كلامنا في مال الصبي ومال السفيه، لابد من إذن الولي، الولي ليس له أن يأذن إلا بما فيه مصلحة، ما يقول كيفه ماله ولا لا ولا أنت ولي. ولذا إذا أذن بلا مصلحة ضمن الفرق، يعني لو أذن له أن يبيع بلا مصلحة فباع ما يساوي 40 مثلا 35، الفرق من يضمنه؟ الولي، الولي، لأنه فرط، ليس لك أن تأذن له إلا بمصلحة. واستثنوا في تصرف الصبي والسفيه ولو كان الصبي غير مميز، الطفل، استثنوا الشيء اليسير عرفا، فقالوا الشيء اليسير عرفا يجوز للصبي أن يتصرف فيه بلا إذن، كشراء رغيف. لا، ما يشتري رغيف، يشتري مثلا بسكويت أو نحو ذلك، أو قطعة حلوى، أو قطعة حلوى، هذا شيء يسير عرفا. قد يكون الناس مع الغنى ولله الحمد كما هنا أكثر من قطعة الحلوى في عرفهم يتصرف فيها الصبي. الآن الصبي قد يشتري مثلا لعبة بعشرين ريال أو بثلاثين ريال، يشتريها يسير عرفا، يسير عرفا. لكن لو اشترى مثلا لعبة بأربعمائة بثلاثمائة، لابد إذن الولي، لابد إذن الولي. واضح هذا لكم؟ إذن تصرف الصبي ولو غير مميز، يعني لو كان دون السبع، ولو كان دون السبع يصح، ما دام إن كان الشيء يسيرا، إن كان الشيء يسيرا، لأنه يغتفر الشيء اليسير. هذا واضح لكم؟ إذن الصبيان والسفهاء لهم أن يتصرفوا بالشيء اليسير عرفا بلا إذن الولي، وأما غيره فلا بد فيه من إذن الولي، والولي لا يأذن إلا بما فيه مصلح. والمذهب أنه لا يصح من المميز والسفيه قبول هبة ووصية إلا بإذن الولي. يعني لو جاء شخص مثلا جار وأعطى هذا الطفل الصبي هدية، هبة منه، قال هذه هبة، هذه سيارة له، لهذا الصبي أو لهذا السفيه، فالمذهب لابد من إذن الولي في القبول في الهبة وفي الوصية. وصوب في الإنصاف وهو اختيار الموفق وجمع أنه لا يشترط الإذن هنا، لأن هذه مصلحة، مصلحة محضة له، فهنا لا يشترط على الصحيح واختيار الموفق، وصوبه في الإنصاف. نحن ننبه على بعض المسائل التي يظهر أن العمل يعني على خلاف المذهب فيها. قال الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، يعني باحتها مطلقة، أن تكون العين مشتملة يعني على نفع، هذا النفع الذي اشتملت عليه مباح وبلا حاجة، فالعين المعقود عليها لابد فيها منفعة. هناك ما نتكلم بالمسألة السابقة، هناك بيع منفعة، أما هنا اشتريت عين، اشتريت عينا، لابد أن تكون هذه العين فيها منفعة، إذا ما فيها منفعة فلا يصح العقد عليها، ولابد أن تكون المنفعة مباحة لغير حاجة. واضح لكم؟ ما تدخل عليكم مسألة على مسألة، هناك في التعريف الكلام في بيع المنفعة، هذا انتهينا منه. هنا الآن عندما تشتري عينا، أي عين، لا بد أن تكون هذه العين مشتملة على نفع، على منفعة، وأن تكون هذه المنفعة مباحة، وأن تكون الإباحة لغير حاجة. يتضح بالأمثلة. قال كالبغل، يعني يجوز بيع البغل، البغل فيه منفعة؟ فيه منفعة. قال والحمار، الحمار فيه منفعة؟ فيه منفعة، مباح. ودود القز كذلك فيه منفعة، وش يستخرج منه؟ الحرير. وبزره، بزره يعني صغاره، صغار دود القز، لأن البزر يكبر يكبر وينتفع به. قالوا والفيل كذلك، الفيل فيه نفع، فيه نفع يعرفه أهل بلد ينتفعون فيه يركبونه وله نفع. وسباع البهائم كالفهد التي تصلح للصيد، الفهد فيه نفع، فيه نفع صيد يعلم ويصيد أو يشترى معلما، أو يشترى معلما فيه نفع. قال إلا الكلب، الكلب يقول ما يجوز بيعه، ما يجوز بيعه، لكن يجوز اقتناؤه لصيد أو زرع أو ماشية. قالوا لا لحراسة، ما يجوز لحراسة لأن اللص يخدعه، لكن في الزرع يطرد، يطرد البهائم عن الزرع، وكذلك الماشية يطرد الذئب ويطرد، وكذلك للصيد. هذا اقتناء. أما البيع فلا يجوز. لماذا لا يجوز؟ أليس الكلب فيه منفعة؟ فيه منفعة، لكن نقول هذه المنفعة لا تباح إلا للحاجة، الحاجة صيد زرع نعم ماشي. لكن هل يجوز اقتناؤه لغير هذه الثلاث؟ ما يجوز. إذن اقتناؤه جائز لهذه الثلاث فقط، وعلى ذلك فلا يجوز بيعه. لو قال شخص طيب للصيد دربته للصيد أبيعه، نقول لا، الصيد نفع جائز تنتفع به، ولكن ليس لك أن تبيعه. واضح؟ ولذا جاء الحديث في المنع من بيعه. واضح لكم الكلام هذا؟ يعني الآن الكلب فيه منفعة، لكن هذه المنفعة مقيدة بماذا؟ بثلاث صور فقط. إذن بيع إذن عند الحاجة فقط، ولذا لا يجوز بيعه. قال والحشرات، الحشرات هل يجوز بيعها؟ قالوا لا يجوز بيعها. لماذا؟ قالوا لأنه ليس فيها منفعة. حشرات يجمع مثلا لهم مثلا أشياء من هذه الأرض ويبيعها، من أكرمك الله الخنافس والجعلان، ونقول لا ما يجوز، هذا المال الذي تأكله نعم هذا أكل للمال بالباطل. طيب استثنوا هنا، قالوا إن كان في الحشرة منفعة جاز. مثال ذلك العلق، قالوا التي تمص الدم، هذا يوجد في بعض البلاد، يعني مثل الحجامة يضعون هذه الديدان علق وعلى أماكن في الجسم ثم تمص الدم، تمص الدم، هذه فيها منفعة؟ فيها. وكذلك استثنوا الديدان التي لصيد السمك، ديدان تباع، تذهب أنت إلى البحر لتصيد الأسماك فيعطونك ديدان دراهم تشتريها، لكن فيها منفعة، منفعة الصيد، فهذه جائزة ونحو ذلك. وأما الذي يؤكل مثل الجراد هذا جائز، هذا ما في إشكال أنه يجوز لأنه يؤكل. قال والمصحف، والأليق أن يقول وبيع المصحف، لأن العطف على ما قبله ليس بلائق. وبيع المصحف، المذهب أن بيع المصاحف محرم، أن بيع المصاحف محرم. وهل يصح البيع أو ما يصح؟ المذهب يصح بيعه لكافر، لا يصح بيعه لكافر، ويصح بيعه لمسلم مع الإثم، مع الإثم. إذن عندهم بيع المصاحف محرم، لأن يقول هذا ابتذال للمصاحف أن تباع، هذا المذهب، هذا هو المذهب. وإلا العمل على الجواز، والوقت هذا طباعة تطبع وليس فيها أي ابتذال. أما في القديم ربما لما كانت تكتب قد يقف ويحرج ويأتي شخص ويقول لا يا أخي المصحف هذا كثير عليه المبلغ هذا، نزل من المبلغ ارفع. أما الآن فالآن تطبع وتباع، وحتى في القديم هناك رواية عن أحمد بجواز بيعها مطلقا. الآن كلامنا في المذهب، وإلى العمل على جواز بيع المصاحف. إذن بيع المصحف على الكافر ما يصح ومحرم، وبيعه على المسلم يصح ومحرم، يصح ومحرم. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، خلافا للإقناع. الإقناع عندهم ما يصح، ولذا ظاهر كلام المؤلف هنا أنه لا يصح. فالإقناع يقول ما يصح حتى على مسلم، حتى على مسلم. ولذا المؤلف هنا ظاهر كلامه نعم هو ما في الإقناع، هو ما في الإقناع. إذن نقول المذهب أن بيع المصحف محرم ولا يصح على كافر ويصح على مسلم، هذا هو المذهب كما في المنتهى. قالوا وكذلك إجارته حرام. قال يا فلان أنا أحتاج مصحف في رمضان، قال في كل ريال بدرهم، كل يوم درهم نعم، أو كل يوم كذا، برمضان يجتمع لك 10 دراهم أو نحو ذلك، هل يجوز؟ ما يجوز حتى الإجارة. واستثنوا جواز أن يبدله بمصحف آخر، يا فلان هذا خطه صغير المصحف اللي معي، واللي معك خطه كبير، أو أنا أرتاح لهذا الخط، تبيعني هذا المصحف بهذا المصحف، يعني يبدله بمصحف آخر، هذا جائز، هذا جائز في المذهب. ويصح وقفه، يصح وقفه في المذهب، ويلزم في المذهب بذله للمحتاج. ما تجوز الإجارة لكن الذي يحتاج يلزمك أن تبذله له، يعني إلى الذي يضطر لقراءته. ويجوز نسخه في المذهب بأجرة، تذهب إلى خطاط وتقول اكتب لي المصحف فيكتبه لك بأجرة، فالمذهب يجوز ذلك لأن الحاجة أيضا داعية إلى ذلك. قال والميتة يعني غير سمك وجرد، فالميتة كذلك لا يصح نعم بيعها، ما يصح بيعها. شاة ميتة هل يجوز بيعها؟ أو جمل ميت ما يجوز بيعه، ما يجوز بيعه، حتى لو بعض الناس يمكن ينتفع منه. بعض الناس يشتري مثلا دجاجا ميت يشتريه من أجل الطير الذي عنده، أو حماما ميت، يقول اللي يموت عندك مثلا من هذا الحمام اجمعوا لي بهذا الكيس ولك بكل مثلا حمامة ريال، يجوز؟ ما يجوز، ها ما يجوز. قال إذن الميتة ما يجوز بيعها. والسرجين، ما هو السرجين؟ السرجين هو السماد، السرجين هو السماد الذي يعني يوضع على الأشجار والزروع. يقول والسرجين النجس، يعني السماد النجس، مثلا روث حمار يباع مثلا للسماد، هل يجوز؟ روث الحمار طاهر أو نجس؟ نجس، لكن روث الغنم طاهر، ولذا يجوز أن يباع. فالسماد الذي يؤخذ من أرواث الأغنام والإبل والأبقار أو الطير الحمام ونحوه مما يؤكل لحمه، هذا روثه طاهر، فالسماد طاهر. يقول والسرجين النجس ما يجوز. والأدهان النجسة ميتة، رجل مثلا إذا ماتت عنده الغنم قطع الألية وموع الألية وجمع الزيت، وجمع الزيت ويبيعه على الناس، الزيت وش تستفيدون منه في القديم؟ يشعلون منها السرج، هذا دهن نجس، هذا دهن نجس، قالوا لا يجوز بيعه. ولا المتنجسة، ايش معنى المتنجسة؟ عندك مثلا عندك مثلا خزان زيت زيتون، تبيع زيت الزيتون، عندك خزان فوقعت فيه فأرة أو أكبر من فأرة أو أقل أو أصغر نجسة فماتت فيه، ماتت فيه، نجسته، نجسته، هو الآن نجس أو متنجس؟ ها؟ إيه متنجس، يعني ما هو نجس في الأصل. فالمذهب كذلك، لأن المائعات كما تقدم لكم قديما، كما تقدم لكم في أول في الطهارة، في الطهارة تقدم لكم أن المائعات لا تطهر، لا تطهر المائعات. لو كان جامدا مثل عندك سمن جامد تشيل الفأرة الميتة هذه وما حوله ويكفي، لكن إذا كان السمن مائع فالمذهب ينجس، المذهب ينجس مائع، هذا واضح لكم، فلا يجوز بيعه. حتى لو قالك أنا أشتريها بحطه مثلا عندي مصابيح أو عندي مكائن، قالوا ما يجوز بيعه. ويجوز الاستصباح بها. قال طيب انتم منعتونا من البيع، وش افعل؟ نقول عندك مصابيح في البيت، اشعل بها مصابيح بيتك في غير مسجد، في غير مسجد. اما المسجد فلا، اما المسجد فلا، المسجد عندهم يمنع من ذلك، يعني يخرج دخان منها، حتى نفهم المذهب جيدا، هو يخرج دخان والدخان عندهم نجس. وهذه تنبني على مسألة سابقة، وهي أن الشيء لا يطهر بالاستحالة في المذهب، الشيء لا يطهر بالاستحالة في المذهب. إذا قلنا يطهر بالاستحالة قلنا الدخان هذا ما في مانع، طاهر، واضح. لكن المذهب أن الدخان الذي يخرج من هذا الزيت النجس المتنجس أنه نجس، أنه نجس. التي يجوز الاستصباح بها النجسة أو المتنجسة، ها؟ المذهب المتنجسة. ولذا النجسة عندهم حتى أنت ما تستصبح بها ولا تنتفع بها، خلافا لما يختاره شيخ الإسلام وهو أصح. فالآن عندنا دهن النجس وعندنا دهن متنجس، كلاهما حتى نفرق لا يجوز بيعه، كذا النجس والمتنجس. المذهب كذلك كلاهما لا يجوز الانتفاع، نعم، المذهب النجس لا يجوز الانتفاع به، والمتنجس يجوز الانتفاع به في غير مسجد، واضح. أما شيخ الإسلام فيرى يجوز الانتفاع بالجميع، هذا واضح لكم الآن. إذن المتنجسة يجوز الانتفاع بها في غير مسجد، والنجسة في المذهب لا يجوز الانتفاع بها، لا يجوز الانتفاع بها. يعني حتى لو جمع مثلا عنده شاة ميتة موع الألية، المذهب ليس له أن ينتفع بها، ليس له أن ينتفع بها. ثم قال الرابع: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. الذي يقوم مقامه هو الوكيل مثلا، أو الولي، أو الناظر في الوقف. إذا لابد من مالك أو من يقوم مقامه. هل يصح بيع من ليس بمالك وليس بوكيل؟ قالوا لا. طيب عندنا الآن مسائل يسمونها، مسألة يسمونها بتصرف الفضولي. هذا رجال، حتى أوضح لكم قبل ما أقرأها، هذا رجال أعطيته سيارتك أنت عارية، السيارة تسوى لها 10,000، وهو يسمع منك أنك ترغب ببيعها، وما في تلفون أو اتصال أو كذا. جاء شخص فقال أنت ما وكلته، قال تبيع هالسيارة ب15,000؟ فقلت نعم أبيعها، تبيعها لصاحبك يعني. هذا يسمى تصرف فضولي، تصرف فضولي. نستمع إلى ونقرأ ما ذكره المؤلف في ذلك. يقول: فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا. وش معنى بعين ماله؟ أعطيته صرة دنانير، هذه عين مال، صرة دنانير، يا فلان هذه أمانة عندك، الصرة نقول فيها مثلا 10,000 درهم أمانة عندك، نزلت الأراضي أو نزلت البساتين أو فأردت تغتنم له وقلت اشتري له بستان، تعرف أنه يرغب مثلا، هذا اشترته البستان هذا بكم؟ 10,000 درهم التي عندك. ما حكم ذلك؟ قال بلا إذنه لم يصح، لم يصح، باطل هذا، سمى تصرف الفضول، المذهب لا يصح. قالوا ولو مع حضوره وسكوته، لو كان جالس يتفرج عليهم ينظر هل يبيع بسيارته، هل الناس اللي تبيع وتشري ساكت، فهذا ما يصح، حتى يقول أذنت، أذنت لك أن تبيع، يقول أذنت قبل البيع أو بعده؟ قبل، الإذن يكون قبل، الذي بعد إجازة، الإجازة في المذهب غير معتبرة، غير نافعة أبدا الإجازة، النافع عندهم الإذن، الإذن السابق. قال وإن اشترى له في ذمته، وحتى يتضح لكم ما عند الفقهاء من سعة الأفق، يقولون هنا عند هذه المسألة لكن لو حكم بذلك قاض عمل بذلك، اللي هي الإجازة. قال أجزت، المذهب ما يصح، لكن البائع ذهب إلى القاضي وقال أيها الشيخ أنا بعت على هؤلاء، بعت ذهب هذا الذي اشترى السيارة، أنت بعت سيارة ما هي لك، ولما علم أجاز، المذهب ما ينفع كذا. ذهب هذا المشتري إلى القاضي وقال أيها القاضي أنا شريت من هذا الرجل سيارة ب100,000 ريال ما علمت أنها ليست له، ثم إنه لما ذهب إلى صاحبها أجاز، والفقهاء يقولون لا ما يجوز. قال القاضي لا أنا أخالف الفقهاء في هذا، أنا أختار مذهب مالك ورواية عن أحمد وأجيز هذا. قالوا خلاص ما دام أجازه الحاكم أنت، واضح؟ فيقولون إذا حكم به من يراه قلنا به، واضح؟ يعني وإن كانوا يمنعون من ذلك لكن ما دام صار في حكم فالحكم ملزم، هذه فتوى وهذا قضاء، واضح لكم هذا؟ ثم قال وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد إلى آخر كلامه. فرقنا لكم في أول الكتاب، في أول كتاب البيع، الفرق بين المعين والذي في الذمة. الذي في الذمة قلنا الموصوف كذا، أنت في مجلس فقال رجل عندي نوع كما كما نوع كما من النوع الفلاني وحجمه كذا، وصف وصف وكميته كذا ب5,000 ريال، كمية كذا كبيرة، أن تعرف فلان يريد، تسمع أنه يبحث عن هذا، فقلت اشتريته، نعم، ونيتك أن الشراء لمن؟ للآخر. الآن هذا معين أو موصوف الذمة؟ نعم موصوف الذمة، واضح؟ اشتريت، ما معك دراهم أنت له، ما في دراهم بيدك له، هذا في الذمة. هنا قالوا باطل، هنا قالوا يصح، يصح، ولكن قال صح له بالإجازة، صح له بالإجازة. قال ولزم المشتري بعدمها، لو قال ما أجزت نقول عليك أنت أيها المشتري كما لك أنت، أما البائع خلاص أنت، الذي باع عليكم الكما أنت، ثبت له، ثبت البيع من جهته. أما أنت إن أجاز صاحبك الذي اشتريت له وإلا يلزمك أنت، يلزمك أنت. ما هي مثل المسألة السابقة، المسألة السابقة اشتريت بعين ماله أو بعت عين ماله، ما أجاز ما بلا إذنه باطل، بيع باطل، باطل ما له قيمة. أما هنا لا، في الذمة، في الذمة، واضح؟ ولكن قيده المؤلف هنا بقيد وقال إذا لم ولم يسمه في العقد. قالوا إن سماه في العقد صار مثل الأولى. لو قلت اشتريت هذا الكماء، ها اشتريت هذا الكماء حتى وكان معينا، لكن الدراهم الآن ما هي معينة اللي معك، انت ما معك دراهم له، قلت اشتريت هذا الكماء منك يا فلان لزيد من الناس ب5000، قال عطنا 5000 حقات زيد اللي معك، قلت لا ما معينا، بس زيد يعطينا إذا أجاز أعطانا. ثم بعد ذلك تم الآن البيع، وقلت يا فلان أرسل 5000 ريال أنا شريت لك كما، قال ما في مانع وأرسل لك، يصح؟ يصح، لأنه في الذمة هنا لا. ما هي دراهم بيدك له، لو دراهم بيدك باطل. لم تسمه، لم تسمه هنا في المثال، إن سميته فقلت لزيد قالوا كالمسألة السابقة لابد أن تستأذنه، خلافا لرأي الموفق. أعيد لكم المسألة، هذا رجل قال اشتريت منك هذا الكما لزيد، ما هو بقلبه نطق لزيد، وزيد لم يأذن له، قالوا هذا كالمسألة السابقة باطل. فإن لم يسمه اشتريته وأنت ساكت ما قلت لزيد، ولكن في نيتك أنه لزيد، قالوا هذا يصح. فإن أجاز زيد الذي لم تسمه فهو له، وإن لم يجز فهو لك أنت. هذا واضح لكم ولا أعيد؟ فإن لم يأذن له فطر البيع، هذا الذي قال تبرع بالشراء إيه؟ يلزمه أن يدفع؟ إذا سماه ما يلزم، وإذا لم يسمه لزم. إذا سماه في المذهب كالمسألة السابقة. أعيد، رجل باع، نجعلها في يعني في الشراء بعين ماله حتى تتضح لكم، أعطاك رجل دنانير قال هذه أمانة عندك، اشتريت بها شيئا له، هذا باطل في المذهب. طيب ما أعطاك، اشتريت له شيء في الذمة ولم تسمه، ما ذكرته في العقد، فنقول يصح. فإن أجاز هو، وإلا البيع لك أنت، لك أنت. فإن سميته في العقد وقلت اشتريت منك هذه السيارة ب40,000 لزيد، لزيد لك أنت، قال لا لزيد هذه، وزيد هذا ما أجاز، زيد هذا سميته، زيد هذا قد سميته في العقد، فنقول باطل ما يصح. هذا واضح لكم؟ إذن إن اشتريت بعين ماله باطل، إن اشتريت في الذمة له وسميته باطل، إن اشتريت في الذمة ولم تسمه نعم فإنه يصح البيع، فإن أجاز وإلا فهي لك، فإن أجاز وإلا فهي لك. نعم، ها لا، الحالة الأخيرة في المشتري، إذا كان في الذمة ولم يسمه، أما إذا كان في الذمة وسماه نعم فهو باطل. لا، الإجازة نترك الإجازة، الإجازة في الثالثة فقط في المذهب، واضح؟ عندنا ثلاث صور. أعيد، اشتريت بعين ماله في المذهب باطل، أجاز ولا ما أجاز ما له أثر. اشتريت له في الذمة وسميته في المذهب باطل، أجاز أو ما أجاز. الثالث، اشتريت له في الذمة، نعم اشتريت له في الذمة ولم تسمه، فالبيع صحيح. إن أجاز هنا الآن ينظر في الإجازة، إن أجاز وإلا فالبيع نعم، وإلا فالبيع لك أنت، لك أنت أيها المشتري. هذا واضح؟ طيب، قالوا، قال ولزم المشتري بعدمها ملكا، قالوا من حين العقد، من حين العقد. لو اشتريت مثلا 10 شياه، 10 شياه، اشتريتها بنيتك لفلان، بقلبك لفلان، ما شفته، جلست شهر، بعد شهر التقيت بها فلان، أنا شريت لك 10 شياه، شريته لك، مثل ما يسوي الآن بعض أهل السوق، توصيه تقول أبي لي مثلا 3 شياه 10 شياه، يقول أنا شريته لك ولهن شهر عندي، إن أجزت نعم أنت ما هو أنت ما وكلته، أنت ما يختلط علينا، بس هو أنت قلت ما يجيك أو تخبر أو شيء اذكر لي أو علما، لقاهن على ما يقولون مان عليك وعلى نفسي واشترى هذه 10 شياه وضعها في الشبك، اشتراها لمن؟ لك، ليس بعين مالك، بمالي هو، وقد يكون قال له بعدين ادفع لك المبلغ، ما لنا غرض، المهم أنه ليس بعين مالك. بعد شهر أجزت العيال اللي محل لمن؟ ولدن هاشا لمن؟ للمجيز، لهذا الذي اشتريت له. لو أنه لم يجز قال لا ما أجز، أنا لقيت وانتهيت، من الذي تكون له هذه؟ تكون لهذا الذي اشترى، والأولاد هذه لمن؟ له هو، له هو، يعني لهذا المشتري صاحب السوق نقول. هذا واضح لكم؟ يعني الإنتاج والنماء يكون من حين الملك، يكون لهذا المتبرع بالشراء. هذا واضح لكم؟ نعم. ثم قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل يؤجر. المساكن في أرض مصر والشام والعراق فلل وعمارات وشقق، هذه تباع وتشترى اتفاقا. ما الذي لا يباع؟ الأرض، أرض هذه الأراضي التي تزرع، هذه الأرض عموم الأراضي، كل أرض، الأرض هذه قالوا ما يجوز بيعها بل تؤجر، لكنها تورث، قالوا لأن عمر وقفها على نعم وقفها لما فتحت، وقفها عمر. والقول الثاني في المسألة وعليه العمل وهو اختيار شيخ الإسلام ورواية عن أحمد، قالوا يصح البيع، يصح البيع، فيجوز الناس أن يتبايعوا أرض مصر والعراق والشام، الآن العمل على هذا، يجوز البيع فيها والشراء. قالوا لأن عمر إنما أوقفها لأخذ الخراج، ولذا يجوز التوارث فيها، فجاز أيضا البيع، فالصحيح هو جواز البيع. مثل أرض العنوة، تعرفون معنى عنوة؟ عنوة يعني قهر، لكن عليكم حر أو شيء، ها؟ كيف إذا كان في كيف أو شيء أو قرب الأذان يصير عقب هنا، ها؟ إيه كان عليكم حر بدي شغل ما لما نقول فتيه الله يعافيكم. قال نعم ولا نعم أيضا قالوا لا يجوز بيع رباع مكة، ما هو أرض مكة، أرض مكة يجوز البيع فيها، قال لا يجوز ولا يجوز عندهم بيع رباع، رباع يعني منازل مكة، ولا الحرم ولا إجارتها، حتى الإجارة ما تجوز، حتى الإجارة ما تجوز البيع ولا الإجارة في مساكن الحرم، مساكن الحرم، ما هو الكلام في الأرض، في المساكن. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية أنه تجوز بيعها وإجارتها، وهذا أيضا عليه العمل، فالعمل على مذهب الشافعية في هذا، لأنه لو أنها لا تؤجر لأهملت، من الذي يدخل الكهرب فيها ويدخل الماء؟ و في القديم نعم بيوت طين كما تعرفون، فيأتي الشخص وينظف البيت ويسكن، أما الآن يحتاج إلى كهرب وفرش وعناية، فالصحيح نعم جواز بيعها وإجارتها. قال ولا يصح بيع نقع البئر، وش معنى نقع البئر؟ يعني الماء الذي في البئر، النقع. النقع هذا يتجدد أو ما يتجدد؟ يتجدد البئر، تسحب ويأتي ماء وهكذا. ومثل ذلك مياه العيون، ما يجوز أن تبيع نقع البئر ولا ماء العيون. وعلى ذلك فما فضل تبذله، ما فضل تبذله للناس، من أراد الماء الفاضل تبذله، يعني شخص عنده بئر والبئر فيها ماء كثير، فهو يأخذ يسحب من هذا الماء لخزان، وهذا الخزان يغذي ما في عنده من نخل أو ماشية، الفاضل يسمح للناس أن يأخذوه وليس له بيعه. هذا واضح؟ طيب، إن حازه جاز له البيع. حازه، كيف حازه؟ سحبه مثلا في خزانات، وتأتي الوية تعبي من الخزانات، تأتي الوية تعبي من هذه الخزانات التي جمع فيها الماء. الآن حازه وما حازه؟ حازه، أو وضعه في قوارير مثل المياه الصحة، يجوز لأنه حازه، كالحطب إذا حزته بعته. هذا واضح؟ يقول هنا ولا ما ينبت في أرضه. إذن نقع البئر أنت أحق به، لكن الفاضل تبذله لمن احتاجه. مثل ذلك يقول ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه. الذي ينبت في الأرض من كلأ أو شوك هذا كذلك الناس شركاء فيه، فيملكه الآخذ. ولو أن الرجل أدخل غنمه في الأرض ما تمنعه، إلا أن تكون محوطة واضعا فيها سور أو نحو السور. أما أرض مفتوحة أدخل غنمه وإبله ما تمنعه من ذلك. فإن كانت يعني محوطة فلا يجوز الدخول فيها بغير إذن المالك. إن كانت محوطة فيها حائط ما يجوز أن تدخل بغير إذن المالك، والمالك يحرم عليه أن يمنع المستأذن، ما يجوز له أن يمنع. أنا أقولها افتح لي من طرف هذا الشبك، أنت عندك الآن كيلو في كيلو، وهذا كلا هذا كلا، وأنا أستأذنك أن أدخل ولا يلحقك ضرر. لو كان يلحقه ضرر يكون فيه إبل له وغنم ويقول أخشى أن تخرج، نعم أو نحو ذلك، هذا ضرر. أو يكون في المزرعة عوائل وأسر وعورات، يقول أمنعنا من الدخول فيها. لكن إذا لم يكن كذلك فيجب أن تأذن له، يجب أن تأذن له. فإن لم يأذن بذلك نعم فيتجه كما في غاية المنتهى أن له أن يدخل قهرا، أن له أن يدخل قهرا، يعني له أن يدخل في هذا المكان قهرا، يعني إذا منع ولم يحصل ضرر. انظر بهذين القيدين، يعني رجل أتى إلى شبك واسع واستأذن صاحبه أن يدخل وقال لا ما تدخل وليس في أي ضرر، لكن لو كان فيه رشاشات تشتغل به ويقول الإبل إذا دخلت تدخل على الرشاشات هذه يضرني، هذا إذا كان لا يضره فليس له أن يمنعه، فإن منعه فله أن يدخل قهرا. وعلى ذلك فيحكم له القاضي بالدخول، يحكم له القاضي بالدخول ما دام ما في ضرر ولا فيه أيضا نعم ولا فيه أيضا، يعني ما دام أنه ليس فيه ضرر وقد استأذن فلم يؤذن له. ثم قال مثل هذا عند الفقهاء المعادن الجارية التي تجري، يعني ما تنقطع، يسحب منها ويأتي جديد مثل زئبق ومثل هذه تأخذ منها ويأتي جديد ويأتي جديد، فهذه ما تملك بملك الأرض، هذه معادن جارية يأخذ منها وما فضل لغيره يأخذه غيره. قال الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون مقدورا على تسليمه، لابد أن يكون مقدورا على تسليمه، وهذا يكون في الموجود أو في المعدوم. نعم، الذي يقدر على تسليمه يكون موجودا، فإذن هذا في الموجود. قال فلا يصح بيع آبق وشارد، آبق يعني عبد أبق، ولا شارد يعني جمل شرد، ما يجوز أن تبيعه. وطير في هواء، طير في هواء، قالوا ولو ألف الرجوع، ولو كان يألف الرجوع، تقول يرجع أبيع لك الحمام، وين حمامك؟ يرجعن لجل الليل، يرجعن، إن شفتهن أمس؟ قال نعم شفتهن أمس، يجوز شفتهن أنت وتفلانة شريتهن، طيب وينهن؟ قال لا طائرات، يرجعن. هل فات الرجوع؟ نقول لا، ولو ألف الرجوع حتى يرجع. وسمك في ماء كذلك، وسمك في ماء. قالوا فإن كان الطير، كان الطير في مكان مغلق ويسهل أخذه منه، مثل بعضهم يسير في أماكن مغلقة أبراج، بس بعض الأبراج يصعب مرتفعة وبعضها يسهل، فإذا كان يسهل أخذه منه فيجوز لأنه مغلق. وكذلك السمك، إذا كان السمك بمحوز مثل الزجاج، مسكر عليه بزجاج وتشوف السمك وتختار السمكة ويسهل أخذها، لأن بعض قد يكون الزجاج أيضا كبيرا ويكون الزجاج فيه طين والسمك يدخل في الطين ويخرج، أما إذا كان في مكان محوز ويسهل أخذه منه فإنه يجوز أن تبيعه، تنظر إلى الزجاج وتقول شريت منك هذه السمكة بكم؟ 50 ريال، ثم على اتفاقكم أنت تأخذها أو هو يأخذها، إذا كان يسهل، إذا كان يشق ويصعب فلا. قال ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه. يقول المغصوب، المغصوب لا يجوز بيعه إلا على الغاصب، إلا على الغاصب يعني مع الرضا، مع رضاك، يعني ما يقول لك لا أنا ما سلمك لا إلا تبيع ولا ما أنا معطيك إياه، لا هذا ما هو برضا، غصب منك شيئا ثم أنت بدا لك أن تبيع برضاك يصح، أو قادر على أخذه، أخذت منه أرض فذهب إلى القاضي وقال أيها فذهب إلى السلطان وقال أيها السلطان إن الشيخ فلان أمير قبيلة القبيلة أخذ مني بستاني غصبا وأنا أبيعه عليك أيها الأمير أكبر منه، أبيعك إياه بكذا. هالسلطان هذا يقدر أنه يأخذه منه، يتصل وتعال ويأخذ البستان، أنا خلص صار البستان تبيعي شريته أنا، فيجوز أن تبيعه إلى من يقدر على أخذه حتى يخلصه لك، هذا واضح. ثم قال والسادس أن يكون معلوما برؤية أو صفة، أن يكون معلوما برؤية، برؤية له كله أو لبعضه الدال على الباقي، يعني لو اشترت كومة تمر وش اللي تشوف من الكومة؟ أو كما في صندوق وش اللي ترى؟ ترى أعلاه أطرافه، أعلاه وأطرافه يصح برؤية، وتكون هذه الرؤية مقارنة، مقارنة لماذا؟ للبيع، مع البيع، ما تجي مثلا اليوم وتشوف السلعة وبعد أسبوع تقول شريت بناء على الرؤية اللي قبل أسبوع. لا، لابد مقارنة. فإن كانت الرؤية سابقة فلا بد أن تكون فيما لا يتغير، يعني أن تكون فيما لا يتغير فيه المبيع ظاهرا. بعض الفواكه تتغير لكن في أشياء ما تتغير. شفت لك سيارة عنده ومن بكرة أو بعد يومين أو بعد أسبوع أو شهر قلت شريته، أنت شايفة مقلبة بالمعرض، واتصلت بالمعرض قلت ما زالت عندكم السيارة اللي رأيتها قبل شهر؟ قالوا نعم. قلت شريت على الرؤية السابقة. يصح؟ يصح. لكن مثل كما شفته بعد أسبوع قلت شريت، هل كما تغير في مكان مكشوف؟ تغير. فإذا الرؤية إما أن تكون مقارنة أو تكون الرؤية قبل زمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا. طيب هنا الرؤية، لكن في أشياء تعرف بالمس، وفي أشياء تعرف بالشم، وفي أشياء تعرف بالذوق. الآن السمن هل يعرف بالرؤية؟ لا، يعرف بالذوق. وفي أشياء تعرف بالشم، الطيب، الدهن اللي قيمته 500 ريال واللي قيمته 10 ريال يمكن أن الرؤية واحدة كذا، لكن الشم يميز لك. نعم، وقد يكون أيضا يعني بلمسه يميز لك بين هذا وهذا. واضح لكم؟ قال أو صفة، والصفة عندهم بما يكفي سلما كما سيأتي. وعلى ذلك فالبيع بالصفة يختص في المذهب بالذي يباع سلما، المذروع ونحوه مما يأتي، المكيلات والموزونات وما يأتي ذكره في باب السلم. لكن الذي ما يباع سلم في المذهب لابد من رؤيته. واضح؟ في أشياء ستأتيكم في باب السلم هي التي، يعني السلم معروف يأتيكم إن شاء الله، السلم اللي هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، هذا يأتي إن شاء الله. هذا هو الذي يوصف عندهم، فلا بد أن يكون الوصف فيما يكفي سلما، والوصف هنا يختص به فقط. يعني الأشياء اللي لو قلنا مثلا إن السيارات ما تباع سلما مثلا كما سيأتي الخلاف في ذلك، أو نقول اللي لها أبواب لها فم مختلف مثل الأسطول والأشياء، هذه عندهم ما تباع إلا برؤية. اللي ما يصح السلم فيه لابد من الرؤية، ويأتي الكلام على هذا. طيب، عندما تبيع شيئا موصوفا هل لك أن تبني على وصف غيرك أو لابد أن ترى أنت؟ أوضح هذا. اشتريت أنت برا 1000 كيلو مكيسات، كل 10 كيلو في كيس بر، ووصفه لك البائع وأن تثق بوصفه، تثق بوصفه. جاءك شخص قال أنا أبي، أنت سمعت أنك شارين 1000، عندك شيء منه؟ قلت نعم موجود، أبيعك 100، ووصفت له نفس الوصف اللي وصف لك اللي باعك، أنت ما رأيت إلى الآن، ما جاءتك السلعة. لكن السلعة، وسيأتي الكلام في القبض، ونقول قبضتها مثلا، قد تكون نقلت من مكانه إلى مستودعك، لكن أنت ما رأيته، مستودع بعيد، مستودع في مثلا في القرية التي اشتريت منها، لكنك ما رأيت. هل لك أن تبيع بناء على الوصف؟ نعم، لك أن تبيع بناء على الوصف، وإذا خالف الوصف له الخيار، هو كما يأتيكم إن شاء الله. إذن البائع عندما يصف مثل الآن، خلونا على يعني الراجح، أنت الآن اشتريت لك سيارة موصوفة في الذمة، موديل كذا، وصف كذا، اشتريت ب5000 ريال، جاءك شخص وقال تبيعه، قلت ما في مانع أبيعه ب6000، صفها لي، ذكرت الوصف الذي وصفه لك البائع وأن تثق به، ما في مانع من ذلك كما هو المذهب. والمشهور في المذهب أنه لا يصح بيع الأنموذج، وبيع الأنموذج هذا الذي يسمى بالنمونة. عندنا تقول أنا عندي كميات كبيرة لكن هذا الصاع نمونة أنموذج، فالمذهب ما يكفي هذا، صفه ما يكفي أن تبيع بالأنموذج. هذا هو المشهور في مذهب أحمد، وعنه يصح وصوبه في الإنصاف، وهذا أظهر. فالأظهر هو جواز بيع بالأنموذج وعليه العمل. تعرفون الأنموذج؟ إيه يعني أنت الآن عندك تمن قدره مثلا 1000 صاع، بعض الناس ما يعرف يصف قدر الحبة وكبر الحبة، يأخذ نمونة ويقول مثل هذا، مثل هذا أبد، هذا أبلغ من الوصف وما هو أبلغ، هذا أبلغ. إيه إيه يقول رايح هذا الكيس ما انفع، إيه يقول اللي بالكيس مثل هذا، إيه ما في مانع. هذا صح، المذهب يمنعون من الأنموذج. قال: فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. لابد أن تراه أو يوصف لك بما يصح سلما، إن لم يكن ذلك فإن البيع باطل. لو قال لا أنا ما يهمني آخذ مجهول، نقول لا، هذه شروط بيع، إذا لم تتوفر فالبيع باطل. كم باقي للأذان؟ كم؟ 3 دقائق. طيب. إذن هناك فروع على هذه المسألة نكملها إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله مباشرة.